دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. حياكم الله شيخ صالح. نستمر في الحديث عن موضوع الإيمان وأركانه، وقد كنا تحدثنا في الحلقات الماضية عن مفهوم الإيمان بالله والملائكة والكتب وأثر هذا الإيمان على نفس المؤمن. نود إكمال الحديث عن مفهوم بقية الأركان ألا وهي الرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأركان التي يسميها العلماء أركان الإيمان، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. وجاءت في حديث جبريل عليه السلام لما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالمقصود أن هذه الستة ليس فيها إشكال عند أهل السنة والجماعة الإيمان بها. ومعنى الإيمان بالرسل والتصديق بهم وقبول ما جاءوا به وما أرسلهم الله به، وهذا أمر متقرر عند المسلم، لأنه لم يسلم حتى آمن بالرسل، ولكن لا بد أن يتفطن المسلم الذي آمن بالرسل للأثر الذي يحصل من الإيمان بالرسل، وهو قبول ما جاء به، قبول ما جاء به، ما جاءوا به الرسل، وختمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فشريعته نسخت كل الشرائع، ومتابعته هي الواجبة، وقبول ما جاء به هو المتحتم، لأن الله قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالإيمان بالرسل على وجه الإجمال واجب، الذين ثبتت رسالتهم في القرآن والسنة، والمتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله به الأنبياء فلم يبعث رسول بعده كما سمعنا في الآية، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فدلت الآيتان وهي قوله: إني رسول الله إليكم جميعا، على عموم رسالته. وهكذا الآية الثانية: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأثر الإيمان بالرسل هو التصديق بهم والعمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن نسخ الكتب السابقة وهيمن عليها فلهذا صار هو الكتاب الباقي الخالد، كما مضى تنويه عنه أو الكلام عن ذلك في حلقة مضت. ومن الأثر أثار الإيمان بالرسل هو حمل المسلم بأن لا يخالف الرسول في أقواله ولا في أفعاله، فما ثبت من أقواله وأفعاله وجب العمل به، وأن نعلم بأنه إذا أخطأ السير على خطاه فإنه سيضل فإنه سيضل. وحينما يغفل عن هذا الأثر وينطق بمجرد لسانه أشهد أن محمد رسول الله، فإنه سينفلت عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لا ينفعه الإيمان بالرسول. فمقتضى الإيمان أن يقبل كل ما جاء به، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، ويتحرى الصواب في أقواله وأفعاله. فهذا من أعظم الآثار، ويقبل على ربه ويتخوف مما سيلاقيه بعد حياته. وبمتابعته أيضا الطمأنينة، لأنه امتثل أمر ربه بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فما أعظمه من أثر، وهو محبة متابعة الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه. نعم. أيضا الإيمان بهؤلاء الرسل، نعم، يقتضي الإيمان بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. لأن الشك أو الكفر في أحدهم يقتضي الكفر فيهم جميعا. نعم، كما تفضلت مسألة الإيمان بهم جميعا، لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في الشقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالإيمان بكل من ثبتت رسالته في القرآن والسنة، لكن المتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن شريعته هي هيمنت على جميع الشرائع كما جاء في القرآن. بهذه المناسبة الشيخ أيضا، نعم، نود أن يعني ولو إشارة بسيطة، عقيدة المسلم في عيسى عليه السلام وفي موسى عليهما السلام. عقيدة المسلم أنه أحد أولي العزم من الرسل، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وفي الآية الثانية: وعيسى بن مريم، آية الأحزاب. نعم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فعقيدة السنة والجماعة وجوب الإيمان بموسى وعيسى، وكما جاءت النصوص الكثيرة في موسى عليه السلام ورسالة: ولقد أرسلنا موسى إلى فرعون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وهذه نصوص كثيرة جدا. فالإيمان بهم لا يعني متابعة شرائعهم، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام نسختها، فهذه هي عقيدتهم. لو كان موسى بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني كما قال موسى. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، نعم، كما تفضلت. ولا يصح أن يعتقد ما اعتقدته النصارى في عيسى من شتى المذاهب فيه، فليس عندنا إلا هذه العقيدة، الله، بأنه عيسى بن مريم وأن الله أرسله، وبعد ذلك جاءت رسالة محمد ونخسخت الشرع. والكلام على مذاهب النصارى وتفرقهم فيه ليس هذا محله. طيب، الحديث أيضا عن الإيمان باليوم الآخر، نعم، ودنا أن نتطرق إلى مفهوم هذا الإيمان. الإيمان باليوم الآخر المراد به يوم القيامة، نعم، والإيمان به واجب، ومن أنكره فقد جحد الكثير من آيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومن جحد شيئا من كتاب الله فكفر بذلك. فلهذا جعل العلماء الإيمان باليوم الآخر عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة. والمراد باليوم الآخر هو البعث والنشور، يوم حين تقوم الساعة، كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ويوم القيامة الكلام عليه كثير جدا، وما يحتويه وما يجب الإيمان به. ويوم القيامة أو اليوم الآخر أو النهاية قل من الناس من ينكره، وإنما تختلف عقائد بعض الناس في ماذا سيكون بعده، ماذا سيكون بعده. وأما الذين يقولون أن الناس يهلكهم الدهر وليس هناك بعث ولا نشور ولا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، فهؤلاء أقرب ما لهم من يسمون بالدهريين. فعندنا قسمان، قسم دهري هذا لا يؤمن بشيء من هذا القبيل ولا يعترف باليوم الآخر، وعندنا قسم الثاني وهم المبتدعة بشتى أنواعهم الذين ينكرون بعض ما يكون بعد يوم القيامة. هؤلاء لا ينكرون اليوم الآخر لكن قد ينازعون في بعض ما أوجب القرآن والسنة الإيمان به، ويكون أثره الاستعداد. فمن آمن بالبعث والنشور ووضع الموازين والمرور على الصراط المنصوب بين المنصوب على متن جهنم وبعد ذلك دخول الجنة ودخول النار ووضع الموازين، فهذا أثرها عليه واضح كي يستعد لهذا اليوم. نعم. الله المستعان. أخيرا الإيمان بالقضاء. الإيمان بالقضاء الحقيقة القضاء والقدر لا يكفيه من الكلام لمن يعطيه الله القدرة والمعرفة، لكنه أمر عظيم لا يتم الإيمان إلا به. والمراد القضاء أي ما قضاه الله وقدره، ويسمي العلماء أيضا الإمام بالقدر، الإمام بالقدر. والمراد الإمام بالقدر أن يعلم المؤمن علما يقينيا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لم يكن ليصيبه، ولأنه مكتوب كونا وقدرا، كونا وقدرا، بمعنى أن الله علم ذلك. وحين ما تظهر الأسباب التي جاءت القرآن والسنة لفعل الخير لمن وفقه الله وترك الشر، فهذا جعل الله له علامة ودلالة وهداية من الكتاب والسنة، فيكون العقاب والثواب على نفس مسلك الإنسان الظاهر، لأن الله بيّن له طريق الخير وبيّن له طريق الشر وهديناه النجدين. فإذا سلك طريق الشر بطوعه واختياره عوقب عليه، ولا يمنع أنه مكتوب عند الله يعلم ذلك أنه سيحصل من هذا وأنه ليس أهلا للسلوك هذا الصراط، فكونه يعلمه ومكتوب لا يمنع أن يعاقب على فعله الاختياري. وهذه مسألة شائكة، أولى ما يكون للمؤمن أن يقول آمنت بالله وبقضائه وقدره، وأن يفعل الأسباب التي تهديه إلى طريق الخير ويجتنب الأسباب التي تهديه إلى طريق الشر، وبهذا يكون قد آمن بالقضاء والقدر وسلم من سوء عاقبة التكذيب في القدر أو الخوض فيه في غير ما جاء به الشريعة. نعم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. شكر الله لكم شيخ صالح على هذا البيان الطيب، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.